بالنسبه للاخوين المقيمين هم ممثلين على المعتصمين رانا قبل نام امس اللي هو الموافق ليوم الثلاثاء 2 فيفري 2016 في الساعه 3:20 قابلنا سي حسن بالهادي فمودي وقابلنا معاه سي سفيان بن عمر عيوني وتحدثوا باش نعطيكم بالضبط باش يكون كل واحد ياخذ حقه نعطيكم بالضبط تحدثوا على موضوع نتاع البي تي اس وجبنا ممثل على البي تي اس لهنا وفهمنا شنو هو موجود على مستوى معناتها البي تي اس وشنو هي التشجيعات الموجوده وتنقل معاه سي حسن ذا صمودي مشى معاه غادي لمقر الاداره وبالنسبه للاخوين الاخرين قبل الستة غير درجين نعطيك أساميهم اللي قابلتهم قابلت سي عبد الرزاق بن عبد الله الطيب وقابلت سي حمزة بن بوجمعة إجلالي وقابلت سي حسام بن محمد الطاهر عبيدي وقابلت سي يونس بن علي عامري وقابلت سي هشام عبيدي وسي حسان سليمي هذون اللي قابلتهم وكان اللقاء حوالي الستة غير درجين تواصل إلى حدود السابعة إلا الربع معناتها مساء وللإشارة معناتها باش تكونوا الأخيان الكل على بينة الموعد مع الممثلين الأخيان هذانا كان على أساس وأنه 10 بتاع الصباح استنيته من 10 بتاع الصباح ما جاني حتى واحد غادرت 11 غير ربع اتجهت نحو معتمدية المزونة لمقابلة معناتها المعتصمين هذوك في الساحة بتاع معتمدية المزونة وغدا بعد ما قبلناهم وتفاوضنا معاهم وحكينا معاهم وبينا لهم معناتها الآليات اللي موجودة على مستوى التشغيل اللي وفرتها وزارة التكوين المالي والتشغيل وشنية معناتها الإمكانيات بتاع الدولة وشنو البرنامج اللي أعلن عليه السيد رئيس الحكومة غادرنا معتمدية المزونة ماضي ساعتين ودرجين باش نعطيكم الوقت بالضبط وصلنا لهنا لمقر الولاية اللي أنا عندي جلسة وقتها من 3 لكن أجلت الجلسة للرابعة مساء وقبلت زوج ممثلين الولاء اللي هم قلت لك عليهم حسن بلادي فمودي وسفيان بن عمر رايوني هذايا للإشارة ولإنارة الرأي العام وباش تعرفوا اللي احنا رانا نخيانا بتاع الرقاب رانا هم أبنائنا ونتابعوهم ونعورنا حاسين معناتها كما يقولوا فيها بحق كل مواطن معناتها في التشغيل والحق هذايا راهو كفلوا الدستور.